أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. هذه الآيات برضها تنعى وتعيب على الكفار وعلى المشركين الذين يعبدون الأوثان ويعبدون الأصنام ويعبدون غير الله سواء كان من البشر أو من الملائكة أو من الأنبياء. فالآيات يعني لا تزال تنعى، مثل ما قال في أول السورة: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فلا يعبدون الله وحده ويعبدون الأصنام والأوثان وغير ذلك. فبعد ذلك قالوا: هم هؤلاء الكفار وهؤلاء المشركون كانوا في مكة يعني أقسموا بالله جهد أيمانهم فإن جاءتهم آية ليؤمنون بها. أقسموا يعني حلفوا وأكدوا اليمين يعني للرسول صلى الله عليه وسلم. أقسموا بالله جهد أيمانهم إذا حصل أن نزلت آية مثل الآيات التي تنزل على الأنبياء قبلك فنحن نؤمن بك. فإن مثلا صالح عليه السلام يعني ناقة من صخرة وجلس شهران ثم ولدت ولد. وكذلك مثلا عيسى كان يبلغ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى. نعم، وعيسى كانت عنده وموسى كان عنده العصا وضرب الحجر فانفرق 12. فجب لنا آية مثل ذلك نحن نؤمن بك وإلا أنا. فأراد الرسول أن يدعى الله وقال: أوحى الله إليه إذا نزلت الآية ولم يؤمنوا فإن الله سينزل بهم العذاب. وهذه عادة الرب سبحانه وتعالى، إذا نزلت آية وما أمنوا بها فإن قوم صالح لما نعم خرج الصخرة من الصخرة بعد ذلك ما آمنوا أنزل بهم العقاب. فالرسول ما رأى فقال: لا، أنا أصبر عليهم لعله يعني يولد من أصلابهم من يؤمن به. فقال هنا: فالله يعلم. قال: ولو أن الرب سبحانه وتعالى نزل عليهم الملائكة، شافوا الملائكة ينزلوا من الأرض والملائكة يخبرون أن محمدا هذا رسول الله أنا أرسلته، نعم، وأنه صادق وأن القرآن هذا صادق، فإنهم لا يؤمن. هذا معناه الملائكة. وكلمهم الموتى يعني أحيى الله الموتى وكلمهم: محمد هذا نبي ورسول، آمنوا به واتبعوه. بابض ما يؤمن أبدا. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. وحشرنا يعني جمعنا كل شيء قبلا، يعني معاينة. شابوا أشياء مثلا يمكن ربنا يحيب أبوه أو جده أو هذا أو قريب أو واحد يقول: هذا ترى محمد نبي وهذا رسول، آمن به واتبعه. برضو ما يؤمن. قال: ما كانوا ليؤمنوا. الله أعلم. زي ما قال الله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فإن الكفار يوم القيامة لما يروا العذاب يقول: يا ربنا ردنا إلى الدنيا وأرسل إلينا الأنبياء، أرسل إلى مثلا نوح إلينا وأرسل هودا فنحن نؤمن. فالله قال ولو ردوا لعادوا لما، لأن الله كتب عليهم الشقاء لا يمكن يؤمنوا. ولذلك يقول ما كانوا يؤمنوا، الله عالم ما كانوا إلا أن يشاء الله. فلذلك الهداية من الله سبحانه، وهنا الهداية هداية التوفيق، هداية التوفيق لله سبحانه وتعالى ليس لأحد فيها تصرف. وأما هداية الرشاد والدلالة فهذه للأنبياء وللرسل صلوات الله وسلامه عليهم ولأتباع الرسل صلوات. ولذلك دائما القرآن إذا قال إنك لا تهدي من إلى، يعني لا تخلق التوفيق، وفي آية أخرى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، ويقول عن القرآن هدى، يعني إيه معنى رشاد، يرشد الناس ويدلهم. ولذلك هنا يقول ولكن أكثرهم يجهلون، ولكن أكثر الناس من الكفار يجهلون. ولذلك هنا يذكر في هذا الآية ما كانوا يؤمنون له. وقال في آية أخرى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، يعني إن كتب عليهم الشقاء لا يؤمنون. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب. ولذلك في الآية الأخرى في نفس أول سورة ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، كمن أكد وإنهم بأداة التوكيد، وكذلك اللام في الخبر إنهم لكاذبون ما يؤمنوا أبدا، لأن الله كتب عليهم الشقاء ولا يمكن. فمن هدى الله اهتدى، ومن لم يهدي لا يمكن أبدا. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حرص كل الحرص على إيمان عمه بن طالب. نعم، وقال له قل يا عمي كلمة أحاذبك بها عند الله، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. ولو كانت العباد بيد الرسول كهذا فكان عمه بطالب كان يؤمن، ولكن هذا ما حصل. ولأجل ذلك بهذا ولكن أكثرهم يجهلون. ثم يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، يعني مثل يعني هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك أنت أيها النبي أيها الرسول محمد لما بعثت في مكة عادوك هؤلاء وكذبوك، نعم، وعاندوا وكذبوا القرآن وكذبوك وعادوا أصحابك. وهذه عادة الرسل، ما من نبي إلا أوذي، نعم، وكذب وعادها الكفار والمشركون. ولذلك يقول الله فهذا كتسلية. ولذلك جاء في آية أخرى ولقد كذبت رسل من قبلك، وإنت أول من كذب، فإذا كان يقول. وآية أخرى يقول فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، لست أنت أول من كذب من الأنبياء ومن الرسل، فإنه قد كذب نوح وكذب إبراهيم وكذب موسى وكذب عيسى وكذب هود وصالح، فأنت يعني متأثر بهم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، فهذا ليس أنت أول من كذب، بل الأنبياء قد كذبوا وعودوا وصبروا وكان النصر لهم والتأييد، وسيكون لك النصر والتأييد كما حصل الأنبياء قبلك. ولأجل ذلك بعدما أوذي الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة وأوذي أصحابه وهاجروا هجرتين إلى الحبشة، ثم بعد ذلك عادوا من الحبشة وأمر الله رسول محمد أن يهاجر المدينة، نعم، فقوي الإسلام وما مضت سنتان ثم حتى جاءوا إلى بدر لتغنيهم الخيال وليشربوا الخمر، وانتصر الرسول على قريش ويقتل 70 ويأسر 70، وما يجلس السنة الثامنة حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل مكة منتصرا على قريش، نعم، وصارت مكة بلاد الإسلام. وقال والرسول خطب وقال ما ظنكم أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، يعني أخ كريم. وإلا لو كان الرسول ما فتح مكة قتل جميع الرجال البالغين في مكة كان أخذ استحقاقه، لأنه فعلوا كل شيء، لكن الرسول عفى عنهم وصفع عنهم. ولأجل ذلك يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدو، لست أنت بس لك أعداء، هذول في مكة أبو جهل وأبو لهب حتى تآمروا على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، أبدا، أنت حصروا في بيتي فإذا خرج يضربوه ضربة رجل واحد فلا يستطيع بنو هاشم يقاتل قريش كلهم، فيقبلوا الدية ويرتاحوا منه. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخذلوك أو يخذلوك وينكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وكذلك قوم صالح، قال الله تعالى عنه وكان تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لأخذن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، يعني يدخل على صالح عليه السلام في ليلة ويقتلوه ثم كل واحد يخرج إلى بيته، ثم بعد ذلك يخرج بعد ما ينتصف النهار ايش في البلد يقول والله وجدنا صالح مقتول ما ندري، زي ما يقول العوام يقول يقتل القتيل ويحضر جنازته، ايش يقول؟ قال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوت خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا يعني كذا، هذا العادة ما في إلا كذا، ولأجل ذلك الأنبياء وكذلك أتباع الرسل كذلك، يعني إذا حصل لهم مثل ذلك عليهم أن يصبروا، ليس معناه أن العالم أو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر تقبل يده ويقبل رأسه، إذا سب أو شتم أو هذا يبرعه، هذا الواجب، يأمرون بالمعروف وينهون عن هذا صعب. ولذلك هنا يقول كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يعني شياطين إيه من الإنس وشياطين يوحي بعضهم إلى بعض، وهذا شيء مشاهد يعني تجد. ولذلك الرسول أمر يعني أبو ذر لما جلس في مجلسه قال هل صليت؟ قال لا. قال قم تركع ركعتين. ثم بعد ذلك لما عاد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل تعوذت من شياطين الإنس والجن؟ قال يا رسول الله للإنس شياطين؟ قال نعم، وهم أشد من شياطين، لأن شيطان الجن إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ممكن يروح، لكن هذا لا، برضو معاه في كل مكان. ولذلك أمر قال شياطين يوحي بعضهم إلى بعض. وقد حصل ذلك يعني برضو من الأشياء اللي مرت علينا أن إبليس نعم يخرج نعم ويوسوس لأولاده يفعلوا كذا بالناس يفعلوا كذا بالناس، ثم بعد ذلك يجتمع بهم مثلا في آخر النهار يقول أنت إيش فعلت؟ يقول خليت فلان سرق، خليت فلان سرق. واحد يقول له لا أنا اليوم سويت فتنة بين الرجل وزوجته حتى طلقها، يقول يدنيه ويقرب ويقول له أنت تمام الإبن البار يعني بالنسبة له، لأنه هذا إيه يعني فساد عظيم، يعني قد يفسد هذا الفساد مو بس بين الزوجتين، بين الأولاد ويشرد الأولاد فيبني. وهكذا الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحابه. وإيش معنى؟ وجاء في آية من آيات القرآن أنا معاهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. إيش معنى عبادة طاعة الشيطان؟ إذا أطاع الشيطان فقد عبده، وإلا ما في واحد حتى أكثر الكافرين إذا قلت للشيطان يقول أعوذ بالله من الشيطان. فلذلك يقول يوحي بعضهم إلى بعض، يوحي شياطين الإنس إلى شياطين الجن والجن ويفعل بهم كذا. زخرف القول غرورا، إيش معنى زخرف؟ يعني تزين، مثلا يزين له الزنا، يزين له السرقة، يزين له الكفر، يزين له كذا. ليش ربنا ما يرسل بس محمد زي ما قال أبو جهل؟ يعني ليش يعني نحن بنو هاشم وبنو كنت فرسي رهان، دائما كل شيء يساوي نحن نعمل بقى. وإذا في هذه المرة قالوا نبي من بني هاشم، طيب متى يجي نبي من بني مخزوم؟ ما في، إذن هو لا يؤمن بمحمد، وإلا يعرف محمد أنه صادق، طول عمره اسم الصادق اسم الأمين، كان اسم الصادق اسم الأمين، نهار ما قال لهم قلوا لا إله إلا الله صار كذاب ساحر. لما قال أجعل الآليات إلها واحدة من هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلياتهم من هذا لشيء مراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. غرورا، يعني تزيين، يزين له الأشياء المنكرة والكفر والشرك والمعاصي غير ذلك. ولو شاء ربك ما فعلوا، يعني هذا كله مشيئة الرب، الأشياء كلها ولله مشيئة وللخلق مشيئة، إنما مشيئة العرب تحت مشيئة. ولذلك نعم يقول الله تعالى في هذه الآيات وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله، يعني إيه ما تشاءون، يعني معناه هذا في إثبات مشيئة لمين؟ للمخلوق، إلا أن يشاء الله، فالذي يشاء الله فذرهم، يعني اتركهم. وقلنا هذا ذرهم لا فعل، بمعنى لا يوجد له يعني إلا أمر، ومعنى اتركهم وما يفترون، يعني ما يفعلون وما يكذبون على الأنبياء وعلى الرسل. ثم قال ولتصغى إليه أفئدة الذين، تصغى معنى تميل، ولتميل إليه أفئدة، يعني معلوم أفئدة، أفئدة معنى قلب. مثلا رجل ربنا ما وفق، تجد يحب المعاصي، يحب الكفر، يحب الشرك، يحب المعاصي، يرتكب، فتجد قلبه أفئدة الذين، هذا معناه ولتصغى، يعني وتميل أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، الكافر أبدا، فأبدا، فيعني يجيل الخير ويجيل الهدى ويرتكب، والذي هداه الله يعني اهتدى لا يؤمن. وليرضوا، وليرضوا ايه؟ يعني كذلك الاشياء الذي يدعو اليها الشيطان ويدعو اليها شياطين الانس والجن، نعم، وليرضوا، وليختلفوا ما هم مختلف، يعني وليفعلوا ما يفعل، وليكسبوا ما يكسبون من المعاصي، وليعملوا ما يعملون، فانهم اذا ماتوا سيجدون ذلك مكتوب ومسطور، وسيحاسبهم الله ان خيرا فخير وان شرا فخير. وليختلفوا، وهذا معنى ليس معنى للتهديد يعني. يعني وليختلفوا يعني تهديدا، وهذا معلوم ان دائما الامر تارة يجي زي ما قلنا تارة يكون للوجود تارة يكون للامر والمد. وليختلفوا ما يعني وليكسبوا ما يكسبوا من المعاصي، وليفعلوا ما يفعلوا ما يفعل. فان الله سيجازيهم على ذلك، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ويره، من الذين احسنوا الحسنى والزيادة الى غير ذلك من الايات. ولأجل ذلك يجب على يعني الانسان يعني يحذر من الشيطان ويحذر من ابليس، ولأجل ذلك في هذه الآيات يعني الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة الذر جاء وجد الرسول جالس في هذا المسجد فقال هل صليت ركعة هل صليت؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين، يعني تحية المسجد. ثم بعد ذلك لما عاد وجلس في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مجلس العلم قال له استعذ بالله من شياطين الإنس، فقال يا رسول الله للإنس شياطين؟ قال له نعم، وإنهم شياطين أشد من إيه؟ من شياطين الجن، فإن شيطان الجن إذا استعذ منه يمكن يذهب، لكن شياطين الإنس. ولذلك دائما الشيطان يعني يغرر الإنسان، مثل ما قال الله تعالى عن قريش، نعم لما حصل يعني قبل غزوة بدر، نعم وإذ زين لهم الشيطان أعماله وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، ولما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله، ولما ابتدأت الغزوة شرد من البعير وأكل العنق لحاله، لأنه هو ما يقدر قريش يعني الصحابة كله، الله أعطاه طول وهكذا. والله قال كذلك مثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منه، وقال الشيطان لما قضي خطبة يخطبها إبليس في النار، قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخين، يعني ما أنا بنافعكم بل هو وأتباعكم لهم في النار. ولأذلك وهذا كذلك شياطين الإنس كده يغلو مثلا في بعض أشياء بعد ما يقع في السجن حتى زيارة ما يزورون قبل يجوا يساعدوا على شيء خبير وهذا قال وليرضوه يعني وليحبوا هذه المعاصي وليختلفوا ما هم مختلفون فإن الله سيجازيهم على أعمالهم التي عملوها. ولذلك قال في هذه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم وعقولهم وأسماعهم وخال الصدق قلوبهم الكافرين وليرضوه وأن يحبوه ويريدوه وإنما يستجيبوا لذلك من لا يؤمن بالآخرة. قال تعالى فإنكم ما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صالي الجحيم، يعني يدخل الجحيم. وقال تعالى إنكم لفي قول مختلف يؤذك عنه من أذك، وقال وقوله تعالى وليختلفوا ما هم مختلفون، قال وليكسبوا ما هم مكتسبون. ولذلك هذه ثم بعد ذلك قال الله تعالى أفغير الله أبتغي حكما، وهذا استفهام يعني تقرير، يعني هل أفغير الله أبتغي حكما يعني حاكما، حكم المصدر هو المراد به يعني من يحكم فيا ويحكم في المؤمنين، الله هو الحكم، ولذلك من أسمائه الحكيم ومن أسمائه الحكم. أفغير الله أبتغي حكما استفهام للتقرير، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب، وهو الذي أنزل إليكم الخطاب لهذه الأمة وفي الدرجة الأولى قريش الذين كانوا في مكة أنزل إليكم الكتاب مفصلا، والقرآن فيه كل شيء يعني هو الحكم، القرآن فيه هو الحاكم، هذا معناه الذي يحكم. فالله يشهد أن الحكم الصحيح يكون في القرآن، وكذلك نعم يشهد نعم أهل الكتاب اليهود والنصارى الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام نعم وغيره، فإنهم يعلمون أن القرآن هذا حق وأن هذا النبي هو الرسول محمد الذي بشر به عيسى وبشر به موسى وبشر به الأنبياء جميعا، هذا معناه. قال وهو أفغير الله أبتغي حكما، أفغير الله أطلب حكما يحكم بيني وبين أهلي نعم وبين الأمة، وهو الذي أنزل الكتاب، والذي أنزل إليكم الكتاب، أنزل إليكم الكتاب، الكتاب نزل ولكن مفصلا يعني مبينا موضح، ولأجل ذلك ثم السنة ولا يكفي كذلك شخص يقول لا بس الكتاب يكفينا القرآن، فلا لا بد من سنة. ولذلك الرسول لما حج الوداع قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله نعم نعم وسنتي، والسنة هي قول الرسول وفعله وتقريره. ولأجل ذلك يحذر القرآن ويحذر الرسول أن الإنسان يقول لا يكفينا القرآن، زي ما قال في آية يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهذا قد حصل في هذه الأزمان ناسا في بعض البلاد الإسلامية يقول يكفينا القرآن، أما السنة فما في حاجة إليها، لأن السنة فيها صحيح وفيها حسن وفيها ضعيف وفيها مكذوب وفيها موضوع كمان فنحن وهؤلاء يعني بالقانون. ولذلك الرسول حذر قبل 14 أو 15 قرن قال لا ألفين رجل يجلس على أريكته نعم ويقول ما وجدناه في كتاب الله عملنا به وما لم نجده فيك لم نعمل به فإني أوتيت القرآن ومثله معه، تيجي القرآن وهو الذي يشرح القرآن. ولذلك القرآن يقول أنزلنا إليك الذكر ليه؟ لتبين للناس. مين بيبين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بين. ولذلك هؤلاء الذين يقولون مثل هذا القول نقول له أنت صلي الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 والعشاء 4 والفجر 2، فين هذا في القرآن؟ ما في هذا. فين؟ في السنة. الرسول لما في الصلاة جاء صلى بأصحابه الظهر 4 من العصر، وكذلك يعني إيتاء الزكاة. قد إيه يخرج الزكاة؟ ماشي. لا بأس الزكاة بس. فالسنة بين زكاة الإبل، زكاة البقر، زكاة الغنم، زكاة الذهب، زكاة الفضة، زكاة عروض التجارة، كذلك الصيام. نعم بين متى ومتى يكون، والحج متى يكون. قال الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع. متى؟ بين القرآن وبينت السنة. الحج أشهر معلومات. وبعدين مين الأشهر المعلومات؟ من أشهر المعلومات إيش هي؟ الرسول مين إيش هي أشهر المعلومات؟ قال ذي القعدة وذي الحجة، وعشر من ذي الحجة أو ذي الحجة كامل، كما يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى. فإنه يرى يعني ذي الحجة بكامله هو من أشهر الحج. فلو كان إنسان أخر طواف الإفاضة إلى آخر ذي الحجة ما عليه شيء، ولو ما عنده عذر. ومرأة حائض رجل كذا ما له شيء قام أخر، فالآخرين لا، يقول لازم ما يأخر عن أيام التشريع إلا إذا كان له عذر، لأن كان مريضا لا يستطيع الوصول للكعبة، أو كانت مرأة حائض أو مرأة نفساء. هذا يعني قال والذين آتيناهم الكتاب. مين هم الذين آمنوا المكذبين؟ يعني كعبد الله بن سلام وغير من أصحاب رسول الله الذين أسلموا وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، يعلمون أنه منزل من ربك، أن القرآن هذا منزل، فلا تكونن من الممترين. وهذا نهي من الرب سبحانه وتعالى أن لا يكون من الشاكين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون منه. وهذا ما المراد به يعني الأمة، لا تكونن. وهذا زي ما نقول في دنيانا هنا أن رجلا عظيما جبارا ملكا من الملوك يقول ينادي مثلا ولي عهدي أو رئيس الوزراء إذا فعلت كذا فأنا أفعل بك كذا وكذا، يعني مثلا أعاقبك أقتلك أو قطعك إربا إربا. طيب إذا غير ساوى يكون أشد من هذا، هذا معنى فلا تكونن. وهذا ولذلك في آية القرآن لئن أشركت لا يحبطن عمل، لئن أشركت رسول ما يشرك أحسن. وكذلك أداة الشرط ما يلزم أن يقع الجواب، ولذلك جاء فيها فإن كنت في شك ما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل. فإن كنت في شك، كنت خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ما أنزل. فاسأل الذين يقرؤون الكتاب. فالرسول قال لا، أنا لست في شك ولا أسأل أهل الكتاب، لأن جاني من الله ما أحتاج. ودائما يعني جواب الشرط لا يلزم أن يقع بعد الشرط، في مرات يقع وفي مرات ما يقع. فهذا يعني والذين يعلمون أنه منزل فلا تكونن من الممترين، وأكد بإيه؟ بنون التوكيد، يعني لا الناهية. وكذلك تكونن، وأكد هذا بنون التوكيد، فلا تكونن من الممترين الشاكين. وكقوله فإن كنت في شك ما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق، فلا تكونن من الممتلئ. وهذا شرط، والشرط لا يقتضي وقوعه. ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قال لا أشك ولا أسأل، ثم قال وتمت كلمة ربك. والمراد تمت كلمة ربك صدقا، والمراد بالكلمة هنا القرآن. ومعلوم أن في اللغة العربية سيأتي الكلمة بمعنى يعني الجمل، يعني يأتي معنى الجمل. ومن ذلك قول الله تعالى كلا إن كلمة هو قائلها. إيش هي الكلمة اللي هو قائلها؟ رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذه كلها سماها الله كلمة، وهذا موجود. ونقول ألقى الخطيب كلمة على في المحاضرة، ألقى المحاضر كلمة، ويعني يطلع المنبر ولا يجمع ويقول محمد ولا خالد ولا محمد، كلمة مبتدأ وخبر يضربوا بالحجارة. معناه كلمة معناه حاضر 5 دقائق 10 دقائق ساعة ساعتين فيما هذا هو. وكلمة بها كلام قبلها، فإذا كلمة هنا بمعنى يعني. وإيش المراد بالكلمة؟ القرآن. إيش المراد بهذه الكلمة؟ هي القرآن. قال صدقا، القرآن كله صدق، جميع المؤمنين يصدقون به، وإن كان الكفار قالوا أساطير الأولين وقالوا سحر وقالوا كهانة. نعم. وعدلا، ذلك لا يظلم، أحكامه كلها فيها العدل. فلذلك حكم على السارق بقطع يده، حكم على قاتل النفس عمدا أن يقتل أو يسلم يعني أو يعفى أو يسلم الدية، وهكذا كل أحكام فيها عدل، ما فيها ظلم، ولا يظلم ربك أحدا. فما في أحكام. ولذلك شوف البلاد التي تطبق أحكام القرآن وأحكام تكون الجريمة فيها أقل. نحن لو في كل بلاد إسلامية قطعوا يد السارق بعد ما يكون السراق 50 يصيروا 1-3 لأنه ما بعدين يبقى. كذلك القاتل إذا قتل خلاص. ولذلك جاء في القرآن ولكم في القصاص حياتهم عجيب. أول كان العرب يقولوا إيه القتل أنفى للقتل، كان هادي وهادي بس يعني واحد ما يعرف لا لغة عربية ولا شيء. ولكم في القصاص حياة، القتل أنفى، المعنى واحد، لكن هذا كلام الرب وهذا كلام الناس العرب. ولذلك يعني تطبيق القرآن والعمل به هذا فيه السعادة، كل السعادة. ولأجل ذلك كل بلاد إسلامية لو طبقت هذا يعني كان أبدا يعني الناس ارتاح. ولذلك أرقى المدن الذي فيها العظمة يعني كلها فوضى، كل يوم القتل المحروم. يعني يكفي يقولوا أمريكا إيه أعظم الدول في العالم من جهة الحضارة ومن جهة ما في فندق مفتوح الباب، الفندق ما يخلي مفتوح، كيف بيته يخلي مفتوح؟ الفندق لازم مغلق أو عنده حرس. هذا اللي رأى أمريكا يعني فندق ما يكون مفتوح. هنا يجي مثلا مرة من المرات يعني أنا رأيت هنا في المدينة رجل يعني شايل له رسمة، هو كفيف النظر ماشي هنا في باب السلام، يعني يمكن 2000 ريال ولا 5000 ريال ما في هذا. إذا في بلاد ثانية إيه؟ وكذلك حاج جاء هنا مرة من المرات وجد شخص كفيف البصر يبيع عنده دكان يبيع أدوات. هذا في بعض البلاد كفيف يبيع إيش معنى؟ واحد يجي يشوف الأمان هذا أبدا الوزن معه. ولأجل ذلك يعني بيث الكتاب والسنة. ولأجل ذلك نحن عندنا جرائم الجرائم التي توجد في المملكة العربية السعودية ما تجي ولا واحد من 100,000، وهذا شيء مشاهد. والحمد لله كل يوم يعني يمسك بشق يكتب أي واحد يسمع الطباعة يسمع يعني هذا في أي واحد ولا يتركه أبدا أبدا. وربنا يساعدهم كمان، ربنا يعني لما يقول هذا يساعدهم يعني على حتى السراق الذي يسرق. يعني بعض الناس ليش يسرق؟ مثلا رجل يجي رجل مثلا جنسيته شكل كذا يكون دول اللي يسرق الفنانين ولا هذا الصرافين يكون عنده واحد من المباحث شخص مثلا يعني جنسيته غير الجنسية العمى. شخص مثلا في آسيا يجيب $8 كثير تقول يسلط عليه المباحث يمسكها من فين جابها؟ يعني كثيرة يعني عنده 5 أو 10 لأن كل واحد يبيتنا فربنا يساعدهم على ذلك. تحقيق الكتاب والسنة يجعل الإجرام يتم. قال وتم وهو قال السميع يعني الله والسميع لأيدي أخوال عباده، نعم يسمع كل شيء من أخوالهم، وهذا السميع لهم العليم بأفعالهم وسيجازيهم على. ولذلك دائما يسمع مع هذا. وهذا كذلك زي ما قلنا غير ما مرة ليس فيه إيه يعني تشبيه. الله يوصف بأنه سميع والمخلوق يوصف بأنه سميع، مثل ما قال هنا السميع من الرب سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال في آية هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج مبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. مين السميع البصير في هذه الآية؟ الإنسان. سمعه محدود وبصره محدود بصره محدود يعني يشوف قدامه كده شوية بعيد ما يشوف اللي يعمل في بيته ما يشوف، واللي يعمل بعيد عنه ما يشوف. وهذا ليه وكثير من الناس يعني ما فهموا الآيات القرآنية فيقول لا كيف واحد مثلا يسميه وهاب، والله وهاب الله وهاب العالم كله الإنس والجن وهابوا بأجزاءهم واحد يهب قرشين وإن الهلالة كمان اسمه وهاب، لكنه ما سمينا هذه الأسماء نسميه. ولذلك كان الرسول يغير الأسماء واحد اسمه الحكم قال له إيش ليه. قال ليش انت سموك الحكم؟ قال لأن كنت أحكم يعني إذا حصل خصوم بين قبيلتي أحكم يعني يحكمه ما بالكتاب ولا بالسنة، يحكمه بعقليته رجل عاقل يحكم. فقال من لك من الأولاد؟ قال فلان وفلان وفلان. من أقول؟ قال شريح. قال أنت أبو شريح. أنت إيه؟ أبو شريح. ولذلك هذه الأسماء. والآن بسبب يعني الشيء الذي نراه في هذا البلد يعني يجي إنسان اسمه يعني في شيء من الشرك ويخلوا كذا الله بخش أو غلام كذا غلام نبي، معنى غلام نبي معنى عبد النبي ولا يغير ما حد يغير لا الجامعة ولا المدرسة ولا يعني يبقى على اسم الشرك. والرسول نهى عن التسمية ليه؟ لأنه الجوازات هذا ما حد يغير إلا الدولة. وإلا أول ما كان يصلي هذا. نحن نعرف ما كان يعني يصلي ولي ذلك هناك. عبد النبي. إيه عبد النبي عبد الرسول عبد المطلب. عبد المطلب لا في عبد المطلب هذاك الأولاني يعني يسموه إيه عبد المطلب لأنه جاء أسمر اللون وظنوا أنه إيه أبو شيبة هذا اشترى. فسموه ولحقه وإلا اسمه شيبة. ولذلك يعني الأول ما كان أبدا يترك مثل هذه. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وإن طيع يأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل. ثم هذا يعني الله يخاطب النبي وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. فإذا كان الرسول كذا وهذا خطاب يعني الرسول ولكن المراد به الأمة يضلوك عن سبيل الله. ولذلك قال ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. وفي آية أخرى ما أكثر الناس ولو حرصت. نحن ننظر إلى العالم الآن الذي يسمى مسلمون يقولوا كم؟ يقول 600 مليون والباقيين قد إيه؟ الصين 600 مليون لحالهم وبعض البلاد الكفار الهند يمكن فوق 400 مليون والمسلمين كمان خربانين يعني ما هم على مستوى مسلم يسقط ما يصلي يرتكب الفواحش هذول يعني زي صار الإسلام زي إيه زي التبعير زي الجواز هذا فلذلك قالوا هذا كلام مسلم وإن تطع أكثر من في الأرض ضبوك عن سبيل ومن أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وهذا شيء مشاهد الآن في عصرنا هذا مع ما في يعني وإن كان الإسلام يعني له قوة وأن الإسلام لا بد أن يبقى ولا يمكن أن يزول أبدا أبدا ولذلك لا تزال الطائفة من أمتي عن حق منصور لا يضر من صالحهم ولا من خذرهم لا إن يتبعون ضبوك عن سبيل الله. إيه سبيل الله هو الإسلام الإسلام هو إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخطئ. إيش الخرس معناه؟ يعني الإنسان يعني يدخل إلى بستان ويطالع في النخيل ويقول هذا النخيل فيه خمسة أوسط أو أربعة أوسط والناس اللي يعرفوا هذا إما يزيد قليل أو ينقص قليل يعني مثلا الخراس هذا لما يدخل بستان ويقول هذا فيه خمسة أوسط إن كان زاد يزيد نص وسط أو ينقص وسط لأنه إيه معرفة. ولذلك إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيل يعني الرب سبحانه يعلم من إيه يستحق أن يضل وهو أعلم بالرسل. فناس وفقهم لاتباع الرسل والإيمان والصلاة وناس خذلهم ولذلك هدى الله بفضله وخذلهم بعدله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ما يجي إنسان. ولذلك القدر واحد من كتب عليه الشقاء صار شقي ومن كتب عليه يجي كما يسأل فلسفة زي القدرية والجبرية يقول لا الله قدر علي الشقاء كيف يحاسبني ويعذبني لكن ما يحاسبك إلا بشرط يعطيك مثلا يعطيه العقل ويرسل عليه الرسل وبيني له الطريقة إيه الذي يوضحه. مثال لذلك يعني يقرب هذا المعنى إنسان عنده سيارة وعنده يعني يعرف السوق وسأل أنا أين الطريق إلى جدة من المدينة؟ نقول له كده تدخل من هنا وتمشي على باب العنبرية وتخرج تمسك طريق الهجرة وتروح إلى جدة. أو هي مثلا يبغى الرياض نقول له تخرج كده وتمشي كده وتروح. فإذا سمع كلام وإذا قال لا أنا أبغى جدة يروح من هنا. روح من الجهة الغربية ولا من أي يصير هو الجاني على مصر ما دام عنده عقد. وإذا ما عنده عقد ربنا لا يعرف. ولذلك الجبرية كمان غلطان يقول الإنسان في إيه في هذه الدنيا مثل محب الريش زي العلم الذي على الدوائر يحب المسلم ولا رجل ترتع الشيء يقول لا ترتع هذا ما يصير فلذلك ولهذا يقول الله تعالى إن ربك عز وجل حسبي وهو أعلم بالمهتدين. فهدى الله سبحانه وتعالى المؤمنين ونسأل الله أن يجعلنا من المهديين في حياتنا وفي موتنا حتى نلقى ربنا سبحانه وتعالى ونحشر مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ننال شفاعته. هذا يعني تقييم الآيات نوقف على هذه الآية يقول هنا في هذه الآيات ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كان يؤمن إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهل. يقول تعالى ولو أننا أجبنا سؤال هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنوا بها فنزلنا عليهم الملائكة تخبرهم بالرسالة إن الله بتصديق الرسل كما سألوا فقالوا أو تأتي بالله والملائكة قليلا وقالوا لن نؤمن لك حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا نزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا وهذا كله إيه؟ يعني وقال قال وكلمهم الموتى فأخبروهم بصدق ما جاءتهم من الرسل وأصبنا عليهم كل شيء قبلا قرأ بعضهم قبلا بكسر الفاء وفتح الباء من المقابرة أي والمعاينة وقرأ آخرون بضمها قبل وهي قراءة حسن قول معناه من المقابرة والمعاينة المعنى واحد وما كانوا بمؤمنوا إلا إن شاء الله إن الهداية إليه لا إليهم بل يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهو الفعال ما يريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لعلمه وحكمته وسلطانه وقهره وغلبته وهذه الآية فقول إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب يعني لو حاول إنسان أن يجعل أبا جهل مؤمنا وفرعون مؤمنا ما يمكن اجتمعت الدنيا كلها وكذلك لو بالعكس أرادوا الناس الطيبين لا يمكن هذا فهذا إيه للرب سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زفر القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه وذرهم ما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرتدوا وليختلفوا ما هم مختلفون يقول تعالى وكما جعلنا لك يا محمد أعداء يخالفونك ويعادونك ويعادونك جعلنا لكل نبي من قبلك أيضا أعداء فلا يحزنك ذلك ما قال تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا أولي الآية وقال تعالى وما يخالك إلا ما قد كذب الرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم وقال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين الآية وقال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي أحد منكم أجيب به إلا عودي حتى قال أو مخرجية قال أو نعم نعم لابد في جبن بالفعل حصل ذلك وقد آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم شياطين الإنس والجن بدل من إيه عدوا لهم أعداء من شياطين الإنس والجن والشياطين كل من خرج عن نظيره بالشر ولا يعاد وعاد الرسل ولا يعاد الرسل إلا الشياطين من هؤلاء وهؤلاء قبحهم شياطين الإنس والجن هم الذين يعادون الرسل صلوات الله وسلامه وقال عبد الرزاق حدثنا الشياطين قال من الجن شياطين ومن الإنس شياطين يوحي بعض إلى بعض وقال قتادة يعني بلغني أن أبا ذر كان يوما يصلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ يا أبا ذر من شياطين الإنس والجن فقال أو إن من الإنس شياطين فقال رسول الله نعم هذا منقطع بين قتادة وأبي ذر فقد روي من وجه آخر عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه نعم وغير ابن شعب أبي عائد عن أبي ذر قال أتيت رسول الله في مجلس وقد أطال فيه الجلوس قال فقال يا أبا ذر هل صليت قلت لا يا رسول الله قال قم فاركع ركعتين ثم أتيت فجلست إليه فقال يا أبا ذر هل تعوذت بالله من شياطين الإنس والجن قال قلت لا يا رسول قال وهل الإنس من شياطين قال نعم قال شر من شياطين الجن وهذا إسلام ومثل ذلك الأحاديث يعني يوحي بعض إلى بعض قال أما شياطين الإنس فالشياطين الذي تضل الإنس وشياطين الجن الذي تضل الجن يلتقيان فيقول كل واحد منهما لصاحبه إني أضللت صاحبي خليت مثلا سرق أو ارتكب فاحشة فيقول له أنا كمان فعلت كذا كذا ويشوف مين اللي يدخل في النار باسم المثال اللي وصلنا الذي يفرق بين الرجل وبين زوجته هذا يثنيه الشيطان ويقول أنت مثلا الطيب الذي فعلت مثل هذا الفعل يوحي بعضهم إلى بعض بفكرة القول وكذلك يعني إيش معنى الشيطان قال كل شيء ناري ولهذا جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكلب الأسود شيطان فقالوا ما قالوا يعني الكلب الأسود قال إنه شيطان يعني إذا مر الكلب أمام المصلي فيبتسم وجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب وكانت عايشة تقول كيف يعني يعني مع الكلام وكانت تعارض هذا وتقول أن الرسول كان يصلي وهي أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أصح الأقوال أن إيه يعني المرأة الحائض لا مرة يمكن يقول الصلاة ويصير يعني الحديث المطلق تحمله بالمقيد وكذلك الكلب إذا كان أسود وأما إذا كان كلب غير أسود وكذلك مثلا المرور بين يدي المصلي لا يقول الصلاة إنما بس يشوش على المصلي والذي يجب عليه السترة هو إيه يعني الإمام والمنقلب وأما المأمون فلا يوحي بعضهم إلى بعض يلقي بعضهم إلى بعض القول المزين المزخرف وهو المزوق الذي يحتر سامعه من الجهلة بأمره ولو شاء ربك ما فعلوه ذلك كله بقدر الله وقضائه وإرادته ومشيئته أن يكون لكل نبي عدوا من هؤلاء فذرهم تدعهم ما يفترون أي يكتبون دع أداهم وتوكل على الله في عداوتهم فإن الله كافيك وناصرك عليهم وقوله ولتصغى إليه فيه ولتميل إلى المعاصي وإلى الكفر وإلى أخرجوا الذين لا ينفرونهم وعفورهم أسماء وقال سدوا قلوب الكافرين وليرضوا أن يحبوه ويريدوا إنما يستجيبوا ذلك من لا يؤمن بالآخرة كما قال تعالى فإنكم ما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وقال تعالى إنكم لفي قول مختلف بقفة عنه من مفر وقول وليختلفوا ما هم مختلفون قال علي بن أبي طالب وليكتسروا ما هم مقتصرون فقال السدي وابن جريج وليعملوا ما هم عاملون ثم قال أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليك من كتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق لا تكونن من المنزلين وتم كلمة ربك صدقا وعدلا لا مرد للكلمات وهو السميع العليم يقول تعالى النبي كل هؤلاء المشركين بالله الذين يعبدون غير أفغير الله أبتغي حكما بيني وبينكم وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا مبينا والذين آتيناهم الكتاب من اليهود والنصارى يعلمون أنه منزل من ربك بالحق بما عندهم من الإشارات بك من أنبياء المتقدمين فلا تكن من المنكرين كقولي فإن كنت في شك ما أنزلنا إليك فاسأل الذين يتقون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين وهذا شرط والشرط لا يقتضي وقوعه ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أشك ولا أسأل وقول وتم كلمة ربك صدقا وعدلا قال قتادة صدقا فيما قال وعدلا فيما حكم يقول صدقا في الأخبار وعدلا في إيه؟ في الأحكام يعني ما في ظلم أبدا في أحكام الإسلام وفي أحكام الدين وفي الطلب فكل ما أخبر به في حق لا مرية فيه ولا شك وكل من عنده وكل ما أمر به فهو العدل الذي عدل سواه وكل ما نهى عنه فهو باطل فإنه لا ينهى إلا عن مفسده كما قال تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر مثل المحرمات إلا حرمها فيها كل الشر وقال كذلك بعد ذلك وإن تطع أكثر من في الأرض يضروك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن لا يخلصون يخبر تعالى عن حال أكثر أهل الأرض من بني آدم أنه الضلال كما قال تعالى ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين وقوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين وفي ضلالهم ليسوا على يقين من أمرهم مثلا نوح عليه السلام جلس 1000 سنة بعض المفسرين يقول كان إلا آمنوا به 60 نفر أو 50 نفر والقرآن قال قليل يجلس هذه السنين كلها ونيجي مثلا كذلك في الأول بعد ذلك صار يتوسع الإسلام وهذا شيء مشاهد والآن إلا الكفر أكثر يعني شوف العالم شوف القرارات السبعة قديم وكمان المؤمنون الطيبين تمام هذا قليل جدا يعني واحد اسمه مسلم ما يصدقه ولا يصوم ولا يحج بل يسب الدين ويسب ويرتكب مثلا يبيع المخدرات مسلم يبيع المخدرات مسلم خير هذا يبتغون إلا الظن فإن الخرص من العدوى هو خرص النخل وهو يعني حرف ما عليها من التمر ذلك كبر على قدر من قدر الله ونشيئته وهو أعلم من يضل عن سبيله فيسره لذلك وهو أعلم من المهتدين فيسره لذلك وكل من يسر بما خلق والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.